السؤال الثاني كان ماذا؟ وما حكم الصلاة المفطرة بإحرام بناء على رواية عاتقين في حديث لا يصلين أحدكم وليس في الثوب الواحد وليس على عاتقه، وفي رواية عاتقين من ثوبه شيء. نعم، هذا كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة باطلة، يعني وإن كانت ناعورة كحكم عام بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة على أصح قولي العلماء، لكن بخصوص الصلاة هناك أدب واجب فرض شرط لصحة الصلاة، وهو أن يصلي في ثوبين اثنين إن وجدهما، والمقصود بالثوبين الإزار الذي يغطي فيه العورة كمبدأ عام، والرداء الذي يستر به القسم الأعلى من البدن. فلهذا قال عليه السلام مؤكدا وجوب الرداء بقوله لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. وهذا الحديث مؤيد أيضا بحديثين آخرين، أحدهما يؤكد وجوب الأخذ بالثوبين، قال عليه السلام من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. الحديث الآخر يقول فمن لم يجد إلا ثوبا واسعا فإن كان إلا ثوبا واحدا فإن كان واسعا فليلتحف به وإلا فليتزر. إذا الجمع بين هذه الأحاديث يقتضينا أن نقول بأنه يجب على المسلم أن يغطي بدنه القسم الأعلى ولا يكشف عن منكبيه أو منكب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صلاة الذي يصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء، والأصل فيما نفاه الشارع من أعيان العبادات هو البطلان والفساد إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك. هذا جواب السؤال الثاني.